صندوق العروس يا معبى أحلام، بلك حلو الحنة وذري شنع حام. صندوق العروس يا معبى أحلام، بلك حلو الحنة وبريش النعام، والبنات يطلن من بني الخيام، والبنات يطلن من بني الخيام. يا غزلان الحي التموا على العروس، يا غزلان الحي التموا على العروس. ايه يا سميرة يا خصيلة عنب، طلبنا ابوها وما رد الطلب. ايه يا سميرة يا خصيلة عنب، طلبنا ابوها وما رد الطلب. شن شيلوا المزيونة تراك الذهب، شن شيلوا المزيونة تراك الذهب. وانثر الريحان ومطرح ما تدوس، وانثر الريحان مطرح ما تدوس. صندوق العروس يا معبى أحلى، ويك حلو الحنة وبريش النعام، والبنات يطلن من بين الخيام، والبنات يطلن من بين الخيام. يا غزلان الحي التموا على العروس، يا غزلان التموا على العروس. صندوق العروس معذور اللي جن، مثل نجوم بالسما يتوهجن. صندوق العروس معذور اللي جن، مثل نجوم بالسما يتوهجن. شالن البراقع تا يتفرجن، شالن البراقع تا يتفرجن. من تحت البراقع تتجلى الشموس، من تحت البراقع تتجلى الشموس. صندوق العروس يا معبى أحلى، والكحل والحنة وبريش النعام، والبنات يطلن من بين الخيام، والبنات يطلن من بين الخيام. يا غزلان الحي التموا على العروس، يا غزلان الحي التموا على العروس. وبعبات العم وبحنية الخال، شيتي على الحرير بيتي عالدلال. وبعبات العم وبحنية الخال، شيتي على الحرير بيتي عالدلال. يا غوايش فضة يا رنة الخال، يا غوايش فضة يا رنة الخال. لا يقلك الخز يا بني يا ملبوس، لا يقلك الخز يا بني يا ملبوس.